في ذلك الطست الذي غسلت فيه قلوب جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقد شرح صدر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو غلام عليه الصلاة والسلام في صغر سنه عليه الصلاة والسلام، عندما كان في بادية بني سعد، فجاءت الملائكة وشقت أجلس النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدره واستخرج تلك العلقة وألقاها وغسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، ثم لأمه مرة أخرى. وجاء في بعض الأحاديث أن ذلك حدث للنبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهو يعني في صغر سنه عليه الصلاة والسلام في صباه، ومرة ثانية قبل نزول الوحي عليه، ومرة ثالثة قبيل حادثة الإسراء والمعراج. فغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفتح ولؤم بقدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا من المعجزات الخاصة بالأنبياء. وورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان يرى علامة شق الصدر والتئامه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشرح الحسي إنما هو خاص بالأنبياء عليهم السلام. وكذلك موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، هذا في دعاء نبي الله موسى عليه السلام، وهو دعاء يعلمه الله سبحانه وتعالى لجميع المؤمنين، أن يدعو المؤمن يقول رب اشرح لي صدري. والمعنى الثاني المعنوي لشرح الصدر وهو الذي يحصل لجميع المؤمنين، وهو الراحة والسكينة والطمأنينة والسعادة والقناعة بما قسم الله والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. فهذا يجعل المؤمنين في نعيم، كما قال سبحانه إن الأبرار لفي نعيم. قال المفسرون يعني هذا يشمل ما يكون في الآخرة من نعيم الجنة الحسي والمعنوي كذلك، ويشمل النعيم المعنوي في الدنيا بما يكون فيه المؤمنون من راحة وطمأنينة وسكينة. وكل مؤمن على قدر كمال إيمانه يكون حظه من ذلك الانشراح، فالناس يتفاوتون فيه، وكل بحسب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الإيمان، وكلما كمل الإيمان كمل هذا النعيم وهذا الانشراح وهذه الراحة والطمأنينة. فبين سبحانه وتعالى أن انشراح الصدر يكون بنور من الله سبحانه وتعالى ينزله الله سبحانه وتعالى على قلب المؤمن، والحديث كذلك دل على هذا، فقال عليه الصلاة والسلام إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فالذي ينشرح صدره يكون ذلك بسبب النور الذي ألقاه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. وقال الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخر الآية الكريمة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مثل نوره مثل نور الله في قلب العبد المؤمن. فالصدر هو وعاء القلب، فكلما كان الصدر فسيحا واسعا كان القلب في راحة وطمأنينة، بخلاف من ضاق صدره فضغط على قلبه. فهذا التصوير الحسي للأمر، ولكن المراد الأمر المعنوي، يعني أن القلب الذي يضيق بصاحبه كأنه قلب قد انعصر بضغط الصدر عليه، فأصبح في ضيق وغم وقلق. فإذا ألقى الله سبحانه وتعالى النور في قلب المؤمن ينشرح صدر المؤمن، وهذا النور يحتاج إليه الإنسان لكي يبصر، كما أن العين الحسية يعني لا تبصر في الظلام وتحتاج إلى نور حتى ترى الأشياء حولها، فكذلك قد جعل الله سبحانه وتعالى البصيرة في قلب المؤمن تحتاج أيضا إلى نور من الله سبحانه وتعالى ينزله على قلب المؤمن، فيرى الأشياء على حقيقتها، فيرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا، ويرى الطريق الذي يوصله إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف من لم يجعل الله سبحانه وتعالى له حظا من هذا النور. فالذي لم يجعل الله تعالى له نورا فيكون قلبه في ظلمة، لا يرى شيئا، لا يرى، لا يستطيع أن يميز بين حق وباطل، ولا أن يميز الطريق الموصل إلى رضوان الله سبحانه، ولا أن يسلك هذا الطريق، لأنه لا يرى وقد عمي قلبه، وهذا هو العمى الحقيقي، كما قال سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فذكر الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم أن الإسلام والتوحيد والهداية هي من أسباب انشراح الصدر، فقال سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام، وفي الآية الأخرى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فالذي هداه الله سبحانه وتعالى قد شرح الله سبحانه وتعالى صدره، فالهداية هي من أسباب انشراح الصدر، أن يهدي الله تعالى العبد وأن يجعله مسلما، ثم كلما كمل الإيمان وكمل العمل بشرائع الإسلام كلما ازداد هذا الانشراح وهذه الطمأنينة والسكينة. وكذلك أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لما ذكر انشراح الصدر قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فالمؤمن يذكر الله سبحانه وتعالى فينشرح صدره، وغيره ممن لا يذكر الله سبحانه يقسو قلبه ويضيق صدره. فذكر الله سبحانه مما يشرح الصدر، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر.